بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في المقام الثاني وهو في تحديد الكري بالوزن، وقلنا أنه قد ورد بشأن ذلك روايتان. الرواية الأولى كانت مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام في الوسائل الجزء الأول صفحة 167 الباب 11 من أبواب الماء المطلق الحديث الأول، وقد مر الكلام في المبنى الرجالي القائل بأن الثلاثة وهم صفوان والبزنطي وابن أبي عمير لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، وتكلمنا في ثلاثة اتجاهات في هذا المبنى. هناك من يقبل المبنى مطلقا، وهناك من ينكره مطلقا، وهناك من يفصل في المراسيل، وبينت كل ذلك الرواية المرسلة عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام في الجزء الأول صفحة 167 قال محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال: الكر من الماء الذي لا ينجسه شيء ألف وما أتى رطل. الرطل بكسر الراء مع التشديد وفتحها، يقرأ رطل ويقرأ راطل. هو ظرف تكال فيه الأشياء لمعرفة مقدارها كاللتر في زماننا، وهو عراقي ومكي ومدني، والرطل المكي ضعف العراقي، والمدني يساوي رطل ونصف الرطل من الأرطال العراقية، فيكون 1200 من الأرطال العراقية. لماذا 1200؟ سأحتاج إلى ذلك. من الأرطال المدنية تساوي 1800 رطل بالأرطال العراقية، ويكون 1200 بالأرطال العراقية تساوي 800 رطل بوفق أرطال المدينة. المدنية صحيح ضعف المكية ضعف العراقي. أنا قلت مكية، لا قلت المدني يساوي رطل ونصف الرطل العراقي. خلصنا من المكي. المكي ضعف واضح، ما يحتاج أمثل له. المكي ضعف العراقي، يعني الرطل المكي يساوي شنو؟ رطلين عراقي. إذا 600 رطل مكي يساوي 1200 رطل عراقي. وإنما بعد وين وصلت؟ وصلت إلى أن الرطل العراقي، الرطل المدني يساوي رطل ونصف المدني. وبدأت أضرب أمثلة لهذه المسألة، أنه 1200 رطل بالمدني قد تساوي؟ تساوي 1800 رطل بالعراقي، و 1200 رطل بالعراق ايش تساوي؟ 800 رطل بالمدن. واضح؟ جيد. هذه الرواية الأولى، يعني المكي أكثر من المدني، والمدني أكثر من العراق. هذه واضحة نحتاجها فكنت تصير واضحة لكم. المكي ضعف العراقي، والمدني يساوي رطل ونصف عراقي. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية هي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه الرواية الحديث الثالث في نفس الباب، الجزء الأول صفحة 168 أبواب الماء المطلق الباب 11 الحديث الثالث قال: وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب من هو بإسناده؟ نرجع إلى الرواية الأولى، رواية رقم 2 وبإسناده عن ابن أبي عمير، رواية رقم 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، هنا قالوا بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب. طريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن علي بن محبوب في المشيخة في الجزء 30 صفحة 135 قال: وما ذكرته في هذا الكتاب عن محمد بن علي بن محبوب فقد أخبرني به الحسين بن عبيد الله أي الغضائري عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار. هنا توجد مشكلة في أحمد، فأحمد لم يذكر لا بمدح ولا بذم إلا بناء على كونه من مشايخ الإجازة أو بناء على التوثيق الاجتهادي للسيد الحائري حفظه الله. قال عن أبيه محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب. إذن في طريق المشيخة توجد مشكلة لا يمكن تصحيح هذه الرواية من جهتها إلا بالتوثيق الاجتهادي للسيد الحائري أو أن نبني على وثاقة جميع مشايخ الإجازة. لكن في الفهرست بحسب الطبعة المحققة صفحة 411-412 الطريق الثالث صحيح لا مشكلة فيه. عن العباس يعني ابن معروف كما هو موجود في متن الرواية، عن عبد الله بن المغيرة عن أبي أيوب، أبي أيوب هو الخزاز وهو مختلف في اسم أبيه، إما هو إبراهيم بن زياد أو إبراهيم بن عثمان، عن محمد بن مسلم. العباس ابن معروف ثقة، عبد الله بن عن عبد الله بن المغيرة ثقة، عن أبي أيوب أي الخزاز ثقة، عن محمد بن مسلم مولى ثقيف كان من أوثق الناس كما في تعبير الشيخ النجاشي من الطائف، وقيل أنه سكن الكوفة، كان من أوثق الناس. فإذا هذه الرواية صحيحة لا مشكلة فيها. قال عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام في حديث قال: والكر 600 رطل. طبعا يقال في العربية 600 مائتا تكتب بالألف، لكن لا تلفظ الألف، تقرأ 600 رطل. والسبب في كتابتها قالوا لأنه حتى تميز، إذا كتبنا 100 فقد تختلط بلفظة منه، باعتبار أنه لا يوجد تنقير فتكتب بالألف حتى نميز بين الهمزة وبين النقطة وبين النون مثلا، لا تقرأ منه. موجود في الكتب القديمة هكذا موجود حتى نقرأها. إذن والكر 600 رطل. إذن فرواية ابن أبي عمير المرسلة حددت الكر بألف ومائتي رطل، وصحيحة محمد بن مسلم حددته بستمائة رطل، وذهب المشهور إلى تحديد الكر بالوزن بألف ومائتي رطل عراقي بحمل الرطل في المرسلة على الرطل العراقي، والرطل في الصحيحة على المكي الذي هو ضعف العراقي. فالمشهور يدعي أن لا تعارض بين الروايتين ولا تنافي، لأن المرسلة تتحدث عن الأرطال العراقية والصحيحة تتحدث عن الأرطال المكية، والرطل المكي ضعف العراقي، فالستمائة رطل مكي تساوي ألف ومائتي رطل عراقي. وعن السيد المرتضى والصدوق في الفقيه أنهما حددا الكر بألف وثمانمائة رطل بالعراقي، وذلك لأنهما حملا الرطل في رواية ابن أبي عمير على الرطل المدني. فرواية ابن أبي عمير قالت الكر شنو 1200 رطل 1200 رطل. السيد المرتضى وشيخ الصدوق حمل الرطل في هذه الرواية على المدني، وبالتالي فهما قالا بأن الكر يساوي 1200 رطل مدني، وذلك يساوي 1800 رطل عراق، لأن الرطل المدني رطل ونصف عراق. والآن تبين لماذا ذكرت في البداية أن 1200 رطل بالعراقي تساوي 1800 رطل بالمدني. والكلام في المقام يقع تارة على مسلك المشهور الذي يعامل مراسيل الثلاثة معاملة مسانيد غيرهم في الاعتبار، باعتبار أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، وأخرى على مسلك غير المشهور من عدم الاعتماد على المراسيل وإن كان مرسلها أحد الثلاثة. تارة نتكلم بناء على اعتبار مرسلة ابن أبي عمير وفق المسلك المشهور، وأخرى نتكلم بناء على عدم اعتبار هذه المرسلة فهي كغيرها من المرسلات. فأما على المسلك القائل باعتبار مراسيل ابن أبي عمير فما هو الصحيح؟ ما هو مقدار الكر؟ هنا قالوا إن الصحيح، المشهور يقول إن الصحيح هو أن مقدار الكر عبارة عن 1200 رطل بالعراقي، بخلاف ما ذهب إليه السيد المرتضى وشيخ الصدوق من أن الكر عبارة عن 1800 رطل بالعراقي. لماذا الصحيح ما قال به المشهور؟ وذلك لأن كل واحدة من المرسلة والصحيحة تكون قرينة لتعيين المراد من الأخرى، فنحمل الرطل في المرسلة على العراقي بقرينة صحيحة محمد بن مسلم، ونحمل الرطل في الصحيحة على المكي بقرينة مرسلة ابن أبي عمير، فكل واحدة من الروايتين تكون قرينة لتعيين الإجمال الموجود في الرواية الأخرى. توضيح ذلك واضح الآن. احنا وين نتكلم؟ نتكلم أنه وردت روايتان في تحديد مقدار الكر بالوازن، واحدة قالت أن مقدار الكر عبارة عن 1200 رطل ولم تحدد ما هو الرطل، هل هو الرطل العراقي، هل هو الرطل المكي، هل هو الرطل المدني، والأخرى قالت أن الكر عبارة عن 600 رطل ولم تحدد أيضا أنه رطل عراقي أو رطل مدني أو رطل مكي. وادعى المشهور القائل بأن مراسيل ابن أبي عمير حجة، قال أن كلتا الروايتين حجة، فمراسيل ابن أبي عمير كمسانيد غيره في الاعتبار، وتكون المرسلة قرينة لتعيين الرطل في الصحيحة بأنه المكي، وتكون الصحيحة قرينة على تعيين الرطل في المرسلة بأنه العراقي. توضيح ذلك. إذن احنا وين نتكلم؟ نتكلم بناء على الرأي المعروف من اعتبار مراسيل الثلاثة. أنا أتكلم على ما هو الرأي المشهور من أن مقدار الكر عبارة عن 1200 رطل بالعراقي. واضح توضيح ذلك أن لكل من الروايتين دلالة إيجابية ودلالة سلبية، وكل منهما مجملة في دلالتها الإيجابية وصريحة في دلالتها السلبية. وصراحة كل منهما في الدلالة السلبية ترفع الإجمال عن الأخرى في دلالتها الإيجابية. فصحيحة محمد بن مسلم لها دلالة إيجابية، وهي ما هي الدلالة الإيجابية؟ إن الكرة 600 رطل، هذه دلالة إيجابية. ولها دلالة سلبية وهي عدم كون الكر أزيد من 600 رطل. هذا بإشكال، هذا هاي الاستفادة بها إشكال. الدلالة الإيجابية إن الكرة 600 رطل، توجد دلالة سلبية أم لا توجد دلالة سلبية؟ توجد دلالة سلبية إن الكرة ليس بأقل من 600 رطل، ونحن لا نحتاج هذه الدلالة السلبية الآن. وتوجد دلالة سلبية أخرى إن الكرة ليس بأزيد من 600 رطل. هذه الدلالة التي نحتاجها، هذه الدلالة السلبية التي نحتاجها الآن، وهي صحيحة محمد بن مسلم بالنسبة لدلالتها السلبية صريحة، إذ هي صريحة في عدم زيادة الكر عن 600 رطل. سواء فسرنا الكر بالمكي أو المدني أو العراقي، هي صريحة أن الكرة ليس بأزيد من 600 رطل بأي نحو فسرنا. توجد صراحة أن الكرة ليس بأزيد من 600 رطل سواء، ولا نحتاج إلى تحديد الرطل لصراحة هذه الدلالة السلبية. سواء قلنا أن الرطل كان عراقيا أو كان مدنيا أو كان مكيا، الدلالة السلبية لصحيحة محمد بن مسلم مفادها أن الكرة ليس بأزيد من 600 رطل بأي نحو فسرنا. لكنها بالنسبة لدلالتها الإيجابية وهي أن الكرة 600 رطل، هذه الدلالة مجملة لأنه لم يظهر المراد من الرطل بعد، لا نعرف ما هو المراد من الرطل. هذا حال الصحيح. فإذا الصحيحة فيها دلالة إيجابية وفيها دلالة سلبية، وهي صريحة بالنسبة لدلالتها السلبية ومجملة بالنسبة لدلالتها الإيجابية. أما المرسلة فلها أيضا دلالة إيجابية ودلالة سلبية، وأما الدلالة الإيجابية فهي أن الكرة عبارة عن 1200 رطل، وأما الدلالة السلبية هي عدم كون الكر أقل من 1200 رطل. ماذا كانت الدلالة السلبية للصحيحة؟ عدم كون الكر أزيد من 600 رطل. ما هي الدلالة السلبية للمرسلة؟ عدم كون الكر أقل من 1200 رطل. إذن بالنسبة للمرسلة توجد دلالة إيجابية، هي أن الكرة عبارة عن 1200 رطل، وتوجد دلالة سلبية هي عبارة عن أن الكرة ليس بأقل من 1200 رطل، وهذه دلالة صريحة. الكر المدلول الالتزامي، قل الدلالة السلبية للمرسلة هي أن الكر ليس بأزيد من 1200 رطل، سواء فسرناه بأنه الرطل العراقي أو الرطل المكي أو الرطل المدني. فبالنسبة لدلالتها السلبية هي صريحة في ذلك، عدم كون الكر أزيد من 1200 رطل. أزيد العبارة عفوا بالنسبة للمرسلة أتكلم، بالنسبة عبارة الدلالة السلبية أن الكر ليس بأقل من 1200 رطل بالنسبة للمرسلة. الصحيحة الدلالة السلبية أن الكر ليس بأزيد من 600 رطل. الدلالة السلبية للمرسلة أن الكر ليس بأقل من 1200 رطل. هذا نحتاج في النتيجة التي نصل إليه. ما نحتاج ذاك، وهذا أكون دلالة سلبية. عندك مانع من أن يكون دلالة سلبية لو ما عندك مانع؟ واضح الفكرة؟ نحتاج هذه الدلالة السلبية في الوصول للنتيجة. لا نحتاج تلك الدلالة السلبية. وجه آخر تلك الدلالة السلبية ما رح نجيب الآن. الدلالة السلبية أعيد، الدلالة الإيجابية للصحيحة ما هي؟ أن الكرة عبارة عن 600 رطل. والدلالة السلبية أن الكرة ليس بأزيد من 600 رطل. بالنسبة للمرسلة، الدلالة الإيجابية أن الكرة عبارة عن 1200 رطل، والدلالة السلبية أن الكرة عبارة ليس بأقل من 1200 رطل. جيد. الصحيحة مجملة بالنسبة لدلالتها الإيجابية وصريحة بالنسبة لدلالتها السلبية، والمرسلة مجملة بالنسبة لدلالتها الإيجابية ومرسلة بالنسبة لدلالتها السلبية. واضح الفكرة؟ جيد. إذن الصريحة الصحيحة صريحة في دلالتها السلبية لأنها تدل على عدم زيادة الكر عن 600 رطل، وهي بدلالتها السلبية الصريحة تكون مبينة لإجمال المرسلة في دلالتها الإيجابية. نعم، مورد الاستدلال الصحيحة صحيحة محمد بن مسلم صريحة في دلالتها السلبية. ما هي دلالتها السلبية؟ عدم كون الكر بأزيد من 600 رطل، وهذه الدلالة السلبية التي تكون فيها الصحيحة صريحة تكون مبينة لإجمال المرسلة. المرسلة وين مجملة؟ في دلالتها الإيجابية، وتدل على أن الرطل في المرسلة ليس بمعنى المدني أو المكي، وإلا لو كان بمعنى المدني أو المكي لزاد الكر عن 600 رطل. لوضوح أن 1200 رطل مدنيا كان أو مكيا فأنه يزيد عن 600 رطل ولو كان مكيا. أوضح ذلك شوي إرادة تأمل. الدلالة السلبية للصحيحة ما هي؟ أن الكرة ليس بأزيد من 600 رطل. وياك منتبهين؟ جيد. هذه الدلالة السلبية التي تكون الصحيحة صريحة فيها تدل على أن الرطل في المرسلة ليس بمعنى المدني وليس بمعنى المكي. لماذا؟ لأنه لو كان بمعنى المدني أو المكي شو أنت بولي المرسلة ماذا تقول؟ الكر 1200 رطل. لو كان بمعنى المدني 1200 رطل أكثر من 600 لو مو أكثر من 600 لو كان بمعنى المكي هسه خلينا نعتبر الرطل هو أكثر شيء شنو الرطل المكي لو نعتبر أن 600 رطل مكي هذا أعلى شيء فضلا ما لو فسرنا الرطل بالمدني أو العراقي فالألف ومائتين رطل إذا كانت 1200 رطل مكي خب أكثر من 600 رطل مكي جابوني 1200 رطل مدني أكثر من 600 رطل مكي لو مو أكثر وابن باب أولى أكثر مما لو كانت 600 رطل مدني أو عراقي واضح الفكرة فهذا يعني عندما قلنا بأن الدلالة السلبية للصحيحة هي أن الكر لا يزيد عن 600 رطل فهذا يوضح أن المراد بالرطل في المرسلة هو الرطل العراقي لأنه إذا لم يكن الرطل العراقي وقلنا أن المراد به المدني أو المكي لكانت جاوبوني لكانت المرسلة تدل على أن الكر أزيد من 600 رطل وصحيحة محمد بن مسلم صريحة في أن الكر لا يزيد عن 600 رطل واضح فتكون هذه الصراحة مبينة لإجمال المرسلة ويتبين أن المراد بالرطل في المرسلة هو الرطل العراقي وليس المدني وليس المكي واضح عندكم واضح هذا جيد كما أن المرسلة صريحة في ماذا في دلالتها السلبية وهي أن الكرة ليس بأقل من 1200 رطل سواء قلنا أن الرطل كان عراقيا أو مدنيا أو مكيا هذه الدلالة السلبية للمرسلة والتي تكون المرسلة صريحة فيها مبينة لإجمال الدلالة الإيجابية في الصحيحة ما هي الدلالة الإيجابية في الصحيحة؟ إن الكر عبارة عن 600 رطل ولا ندري ما هو الرطل لكن الدلالة السلبية للمرسلة ماذا قالت؟ قالت إن الكر ليس بأقل من 1200 رطل ليس بأقل من 1200 رطل سواء فسرنا الرطل بالعراقي أو بالمدني أو المكي المرسلة صريحة في دلالتها السلبية وهذه الدلالة السلبية للمرسلة تكون مبينة للدلالة الإيجابية للصحيح لماذا؟ تبين أن المراد بالرطل المراد بالرطل في الصحيحة هو خصوص الرطل جاوبني خصوص الرطل المكي لماذا؟ لأنه لو كان الرطل في الصحيحة حملناه على المدني لا لنقص لنقص عن 1200 600 رطل مدني و600 رطل عراقي أقل من 1200 رطل ويا أنتم شنو أقل الأرطال العراقي فلنعتبر 1200 رطل عراقي 600 رطل إذا حملناها على غير المكي حملناها على المدني 600 رطل مدني أقل من 1200 رطل عراقي لو مو أقل 600 رطل عراقي واضح الفكرة شو انتبهوا لي أقل من 1200 رطل عراقي لو مو أقل إذا اعتبرنا إذا حملنا 600 رطل في الصحيحة على المدني أو العراقي فتكون أقل من 1200 رطل ولو كان عراقيا متابعين وياي؟ فتكون المرسلة في دلالتها السلبية مبينة لإجمال الصحيحة في دلالتها الإيجابية، فيكون الرطل في الصحيحة هو الرطل المكي وليس الرطل المدني أو الرطل العراقي. وبالجملة النص في كل واحدة من الروايتين الذي قلنا هو الدلالة السلبية لكل من الروايتين يفسر الإجمال في الرواية الأخرى الذي هو الدلالة الإيجابية في كل من الروايتين، وهذا جمع عرفي مقدم على الطرح بالضرورة. هنا لا نريد أن نقول إن الجمع أولى من الطرح مطلقا، لا نريد، نحن مضطرون لذلك لأن الجمع أولى من الطرح، لا نريد أن نقول ذلك، وإنما نقول هذا جمع عرفي وهو مقدم على الطرح بالضرورة، لهذا ليس مجرد جمعين، هذا جمع عرفي والجمع العرفي مقدم على الطرح بالضرورة. ويحيي ذلك أن ابن أبي عمير ماذا حملنا المرسل على ماذا؟ على 1200 رطل عراقي. أبي عمير ومشايخه من العراق، وأن محمد بن مسلم على ما ذكره بعض من الطائف، وقيل إن الطائف قرية من قرى مكة، تعد من قرى مكة وأعرافها أعراف مكة، ولعله عليه السلام تكلم مع كل منهما بعرفه واصطلاحه، فتكلم مع العراقي وفق الرطل العراقي، وتكلم مع المكي وفق الرطل المكي. بل بس هذا هم في شوية مؤيد ليس دليل، لا يشكل على الاستدلال. شنو سكن الكوفة؟ لكن من يدري سكن قبل هذا لو بعد هذا؟ ولذلك هذا مو دليل، هذا يؤيد. بل توجد رواية الإمام استعمل فيها الرطل من دون تقييد، ولما سئل بين أن مراده هو الرطل العراقي، ولعله لو لم يسأل لاعتمد على ذلك الإطلاق. وهذا يفيد أن الرطل عندما يطلق فيقصد به العراقي. هذه الرواية واردة في الجزء الأول صفحة 203 أبواب المائل مضاف الباب الثاني الحديث الثاني محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن محمد بن علي. محمد بن علي هنا لعله أبو سمين الضعيف، قال أخبرني سماعة ابن مهران، هذا طريق. الطريق الثاني الطريق ضعيف بمحمد بن علي المشترك الذي لعله أبو سمينة. وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن علي الهمداني. هسه هناك بحث، هذا يرجع إلى المدينة الإيرانية لو القبيلة العربية، واكو بحث عندهم بين الذال وبين الدال وبحث مطول، لكن هذا على كل حال ضعيف. عن علي بن عبد الله الخياط وفي المصدر الحناط عن سماعة بن مهران، وهذه الرواية على الأقل ضعيفة من جهة محمد بن علي الهمداني أو الهمداني. عن الكلب النسابة أنه سأل أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام عن النبي فقال حلال، إلى أن قال فقلت وكم كان عدد التمر الذي في الكف؟ فقال ما حمل الكف؟ فقلت واحدة أو اثنتين. فقال ربما، طبعا خلنا نقرأ الرواية حتى تتضعجكم، نقرأها من أول. قال فقال حلال، فقال إن ننبذه فنطرح فيه العكر وما سوى ذلك. فقال شهنشاه، وفسروا الشهنشاه كلمة استقذار واستقباع، تلك الخمر المنتنة أو المنتنة، قل جعلت فداك فأي نبيذ تعني؟ فقال إن أهل المدينة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تغير الماء وفساد طبائعهم، فأمرهم أن ينبذوا، يعني الماء صار فيه ملوحة وتغير طبائعهم من ذلك، فأمرهم أن ينبذوا. فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له، فيعمد إلى كف من تمر فيقذف به في الشن، الشن القربة، القربة تعبيرنا شبه الثالثة خلفة يعني، فمنه شربه ومنه طهوره. فقلت وكم كان عدد التمر الذي في الكف؟ فقال ما حمل الكف. فقلت واحدة أو اثنتين. فقال ربما كانت واحدة وربما كانت اثنتين. فقلت وكم كان يسع؟ الشن ما قد سعت الشن؟ قيل إنها القربة وربما كبيرة. قال ما بين 40 إلى 80 إلى ما فوق ذلك، لم يقل بعد شيء، لم يحدد. فقلت بأي أرطال؟ فما بين 40 إلى 80 يعني ما بين 40 إلى 80 رطل. السؤال قال فقلت بأي الأرطال؟ فقال أرطال مكيال العراق، مع أن الإمام لم يقل ما بين 40 إلى 80 رطل بالعراقي أطلق، والسائل سأله، فيظهر من هذه الرواية لكنها ضعيفة السند ولذلك تصلح مؤيد ليس إلا، يظهر من هذه الرواية أن الإمام إذا أطلق الرطل فيقصد العراق. واضح؟ واضح هذا؟ هذا كله إذا بنينا على اعتبار مرسلة ابن أبي عمير. إذا لم نبني على اعتبار هذه المرسلة فلم تبقى لدينا إلا صحيحة محمد ابن مسلم التي قالت إن الكر 600 رطل. طبق العبارة. التحديد بالوزن، وفي تحديد الكر بالوزن روايتان، إحداهما مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، الكر من الماء الذي لا ينجسه شيء 1200 رطل، الدال على تحديده ب1200 رطل، والمرسل ممن ذكر الشيخ بأنهم لا يرسلون ولا يروون إلا عن ثقة، وتكلمت في ذلك، فتكون حجة على ما هو المشهور بين الأعلام. ثانيتهما صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام في حديث والكر 600 رطل، الدالة على تحديده ب600 رطل، وإذ لم يحدد المقصود من الرطل وأنه العراقي أو المكي أو المدني، بعضيف المدني من يمكن للتوضيح، الشيخ ذكر بس العراقي والمكي باعتبار أنه ذكر العراقي والمكي أوضح، باعتبار أن المكي ضعف العراقي الذي هو ضعف العراقي المكي، فربما يقال بسقوط الروايتين عن الاعتبار لإجمالهما، إلا أنه رغم ذلك ذهب المشهور إلى تحديده، تحديد من الكر، ب1200 رطل بالعراقي ونصف ذلك بالمكي. يعني شو نصف ذلك بالمكي؟ يعني هو 600 رطل بالمكي. وقيل في توجيهه أن الرطل وإن كان مجملا، طبعا عبارة الشيخ المصنف قد يشكل عليها أنك لم تذكر المدني وما يتضح الجمع بدون ذكر المدني، أنا عبارتي ذكرت فيها المدني وذكرت الجمع وفقا لذلك، إن الرطل وإن كان مجملا إلا أنه لا إجمال من حيث دلالة الصحيحة، على أن الكر لا يزيد على 600 رطل. يعني شنو الصحيحة؟ بها دلالة إيجابية وبها دلالة سلبية. الدلالة الإيجابية شنية؟ أن الكر 600 رطل وهي مجملة. الدلالة السلبية شنية؟ أن الكر ليس بأزيد من 600 رطل وهي صريحة في ذلك. سواء فسرنا الرطل بالمكي أم بالعراقي أم بالمدني. وإذا ثبت هذا الظهور في الصحيحة أمكن أن نستعين به بهذا الظهور في رفع الإجمال عن المرسلة التي حددت الكر بألف ومئتي رطل، ويتعين كون المقصود ذلك بالعراقي. ليش؟ لأنه لو كان المقصود ذلك، يعني المقصود بالرطل المكي أو المدني، تلزم إذا قلنا 1200 مكي أو 1200 مدني، فيصير خب الكر أكثر من 600. واضح؟ زين، إذا أكثر من 600 ينافي ما قالته الصحيحة صراحة. أنت من وياي؟ الصحيحة ماذا قالت؟ لا يزيد عن 600 رطل، وهذا منافات. تلزم زيادة الكر على 600 رطل التي نفتها الصحيحة بظهورها. هاي ضمير المن نفتها الزيادة، وتقدر تقول الأمر الذي نفته الصحيحة. وكذا الحال بالنسبة إلى المرسلة، فإنها وإن كانت مجملة من حيث كون المقصود 1200 رطل بالعراقي أو بالمكي أو بالمدني، إلا أنها ظاهرة في أن الكر شنو المدلول الدلالة السلبية لا يقل عن المقدار المذكور مهما فسرنا الرطل. سواء فسرنا الرطل بالمرسلة بالعراقي بالمكي أو بالمدني، لا يقول عن ماذا؟ عن 1200 رطل. وبهذا الظهور يتعين كون المقصود من الرطل في الصحيحة هو المكي. ليش؟ ليش؟ لأنه جابوني شنو المدلول الالتزام للمرسلة؟ لا يقل عن 1200 رطل. إذا فسرنا الرطل بالصحيحة بالمدني صار الرطل في المرسلة يقل عن 1200. إذا فسرنا بالعراقي صار 1200 تقل في صار الرطل في المرسلة يقل عن 1200 رطل. واضح الفكرة؟ لأنه 600 رطل بالعراقي أو بالمدني أقل من 1200 رطل بأي نحو فسرنا، ولو بالأقل ولو فسرنا بالعراقي نعم. واضح الفكرة؟ صار أقل. إذ لو كان المقصود العراقي، وين مقصود العراقي؟ بالرطل في الصحيحة أو المدني، فيلزم كون الكر في المرسلة أقل من 1200 رطل، وهو خلاف ظاهر المرسلة. وبالجملة كلما هاي الكبرى كلما كان أحد الدليلين ظاهرا في معنى معين والآخر مجملا، فبظهور الأول تمكن الاستعانة لرفع الإجمال في الثاني. هاي بالله هذا تطبيقنا احنا، هذا تطبيقنا. قروا العبارة كلما كان أحد الدليلين ظاهرا في معنى، احنا عندنا دليلين، واحد ظاهر بمعنى والآخر مجمل. نعم، لازم شو صيغوا العبارة. كلما كان أحد الدليلين ظاهرا في معنى ومجملا في آخر، والآخر ظاهرا في معنى ومجملا في آخر، تمكن الاستعانة بالظهور في أحد الدليلين لرفع الإجمالي في الآخر. طبعا كلام عبارة الشيخ المصنف أيضا صحيحة، إذا نتكلم أكو ظهور من جهة وإجمال من جهة، نحن نستفيد من هذا الظهور في الدليل الأول لرفع الإجمال في الدليل الثاني وبالعكس. لكن الأوضح ما قلته أنا، يوجد دليلان كل منهما ظاهر في معنى ومجمل في آخر، فنستعين بالظهور في كل منهما لرفع الإجمال في الآخر. واضح؟ هذا كله بناء على حجية مراسيل ابن أبي عمير وأنها كمسانيده. يعني شنو كمسانيده؟ يعني كمسانيد غيره في الاعتبار أو كمسانيده في الاعتبار. وأما بناء على أنكار ذلك، هسه أنكار ذلك شنو؟ إما نقول بالإنكار المطلق أو على الأقل نقول بالتفصيل الذي ينكر اعتبار المرسلة إذا كانت بلسان عن رجل عن بعض أصحابنا عمن أخبره، فحينئذ لا تبقى لدينا إلا الصحيحة. فماذا نفعل إذا بقيت الصحيحة فقط؟ هذا ما سيأتي، والحمد لله رب العالمين.